بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الشاهد في قوله فارسا ما غادروه ملحما غير زميل ولا نكس وكل؟ ما وجه الاستشهاد فيه؟ هنا فارسا يعني مفعول به فعل محذوف شو ما بعده. لماذا أتى بهذا الشاهد؟ استشهد أن يعني هنا أن مع أنه حصل بين هذا الاسم المشغول عن المتقدم بما مع النافية وذلك يعني عمل وفسر الاسم الفعل المحذوف. لماذا أتى به؟ إنه قال في هذه الحالة يختار فيها الرفع ولا يجوز النص لما في مكلفة الأبماء فأتى بهذا الشاهد أنه قد جاء عن العرب النصب الاسم المتقدم مع ترجيح الرفع. بعضهم يقول لا يجوز النصب ويختار الرفع، فقالوا لا قد جاء يجوز هذا وهذا، أما الاختيار شيء آخر قد ورد عن العرب، هذا شاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: التنازع في العمل. إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل والثاني أولى عند أهل البصرة، واختار عكسا غيرهم ذا أسرة. أسرة وأسرة، بعضهم رواه بهذا بعضهم بهذا. قال الشارح رحمه الله تعالى: التنازع من حيث تعريفه لغة تخاصم اختلاف، وسمي بهذا إما للتنازع بين الكوفيين والبصريين في المختار إعماله، أو لتنازع العامل أو العوامل عاملا متأخرا، إما لتنازع البصريين والكوفيين أو لتنازع العوامل المعمول. قال: التنازع عبارة عن توجه عاملين إلى معمول واحد، نحو ضربت وأكرمت زيدا، فكل واحد من ضربت وأكرمت يطلب زيدا بالمفعولية، وهذا معنى قوله إن عاملان اقتضيا إلى آخره اقتضيا. قال: وقوله قبل معناه أن العاملين يكونان قبل المعمول كما مثلنا، ومقتضى أنه لو تأخر العاملان لم تكن المسألة من باب التنازع. قال: قوله لم تكن المسألة من باب التنازع أي لأن السابق إن رفع كزيد قام وقعد فكل من الفعلين مستوف لمعموله، زيد قام وقعد وهو ضميره فلم يطلباه ليعمل فيه، وإن نصب كزيدا ضربت وأكرمت فهو معمول للأول بمجرد وقوعه عقبه فلا يطلبه الثاني كما قاله بعضهم. ولئلا يلزم تقدم ما في حيز العاطفي عليه وهو ممتنع، وكذا في المتوسط قال يمتنع التنازع في المتوسط كضربت زيدا وأكرمته. إذن لا تنازع إلا إذا تقدم العامل وتأخر المعمول، أما إذا تقدم المعمول وتأخر العاملان فإن رفع المعمول الأول كزيد قام وقعد فزيد مبتدأ وقام الجملة خبر، وقعد الواو حرف عطف وقعد معطوف على قام وقد أخذ فاعله الذي هو الضمير أي كل استكفى بذلك. وإن نصب الأول إذا تقدم زيدا ضربت وأكرمت لمن سيكون؟ ها؟ للأول زيدا ضربت للعامل الأول وأكرمت يعني معموله يعني لا يطلبه الثاني أخذه الأول. إذا قال ابن مالك إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبله أي العاملان العاملان يكونان قبل المعمول. قال وقوله فللواحد منهما العمل معناه أن أحد العاملين يعمل في ذلك الاسم الظاهر والآخر يهمل عنه ويعمل في ضميره كما سيذكره. ولا خلاف بين البصريين والكوفيين في أنه يجوز إعمال كل واحد من العاملين في ذلك الاسم الظاهر ولكن اختلفوا في الأولى منهما. فذهب البصريون إلى أن الثاني أولى به لقربه منه وهذا هو الراجح وهو الذي جاء به القرآن وهكذا الشواهد عن العرب كما في قوله تبارك وتعالى عن ذي القرنين قال آتوني أفرغ عليه قطرا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فالذي عمل هنا هو العامل الثاني أفرغ أفرغ عليه قطرة والعامل الأول له ضمير محذوف كما هو المعروف من هذا الباب سيأتي أننا إذا عملنا الأول أضمرنا في الثاني كل شيء وإذا عملنا الثاني لم نضمر في الأول إلا أرمر فقط. فلو كان العامل هنا الأول آتوني كان سيقول آتوني أفرغه لأنه يضمر في الثاني والآتوني أفرغه عليه قطرة فالعمل هنا للثاني إذن هذا دليل للبصريين أن الإعمال للثاني هو أولى مع جواز الإعمال لأي العاملين شئت لكن سيختلف الحال عند التقدير وعند الإضمار. قال فذهب البصريون إلى أن الثاني أولى به لقربه منه ما معنى لقربه منه يا عبد الرحمن يعني المعمول أقرب إليها العامل الثاني. وذهب الكوفيون إلى أن الأول أولى به لتقدمه هذا أحد أوجه الترجيح الثاني أولى به لقربه ولسلامته من العطف قبل تمام المعطوف عليه عندهم هذا ممنوع أنك لا يعني تعطف قبل الإتمام أتم أولا العطف ثم أتم الكلام. قالوا من الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي إذا كان العامل هو الأول الثاني سيكون أجنبي إذن فصلت بين العامل والمعمول هذا من أوجه الترجيح. وترجيح مذهب الكوفيين على أن الأول أولى لتقدمه وأيضا قالوا لسلامته من الإضمار قبل الذكر يقولون هذا غير فصيح أن تضمر قبل الذكر ما معنى تضمر قبل الذكر يعني لا ما يشتر قبل الذكر يعني قبل ذكر الاسم الظاهر فالأصل أن تأتي بالاسم الظاهر ثم تضمر أما تضمر ثم تذكر ظاهرا هذا خلاف الفصل عندهم. ومن حفظ ضمير الرفع كما عند الكسائي. قال ومحل الخلاف ما لم يكن لأحدهما مرجح، ليس هناك ما يرجح إعمال الأول وإعمال الثاني، وإلا فيجب إعمال الثاني فينا ضربت بل أكرمت زيدا، والأول في ضربت لا أكرمت زيدا، هكذا قال بعضهم. إذا لم يكن هناك ما يرجح إعمال الأول أو إعمال الثاني هنا الخلاف، تعمل أيهما شئت. فإن جاء ما يوجب إعمال الثاني يجب، في هذا المثال ضربت بل أكرمت زيدا، لمن الإعمال هنا؟ ضربت بل أكرمت زيدا، لماذا؟ لأن مشكلة بصرية هنا مرج، يعني موجب لإعمال الثاني، لماذا؟ ولا الآن فرق بين الأولى وبين الواجب، يعني يجوز هذا ويجوز هذا، البصريون اختاروا مع جواز الآخر، لكن هنا يجب ضربت بل أكرمت زيدا، لماذا يجب؟ ها؟ لا الإضراب يوجد بل التي الإضراب، ضربت بل أكرمت زيدا، هو ضربه ما ضربه أكرمه، إذن الإعمال للثاني وجوبا، ضربت بل أكرمت زيدا. أو يجب إعمال الأول، قال في ضربت لا أكرمت زيدا، هنا وجوب الإعمال لمن؟ لماذا؟ نفى ما أكرمه، إذن هو ضربه، ضربت لا أكرمت زيدا. إذن ما هي الخلاصة في إعمال العاملين في هذا المأمول؟ لك أن تعمل الأول ولك أن تعمل الثاني، إذا لم يكن أحدهما مرجح، وإنما اختار أهل البصرة الثاني واختار أهل الكوفة الأول لبعض ما رأوه من المرجحات. أما إذا ورد ما يوجب إعمال الأول أو إعمال الثاني فيجب، كما في المثالين لإيجاب إعمال الثاني ولإيجاب إعمال الأول. أو أعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه والتزم ما التزما، كيحسنان ويسيء ابناك وقد بغى واعتديا عبداك. قال ابن عقيل أي إذا أعملت أحد العاملين في الظاهر وأهملت الآخر عنه، أهملته عن الظاهر لا أهملته مطلقا، فأعمل المهمل في ضمير الظاهر، يعني ائت بضمير يطابق الاسم الظاهر، ضمير يطابق الاسم الظاهر، والتزم الإضمار، والتزم الإضمار إن كان مطلوب العامل مما يلزم ذكره ولا يجوز حذفه كالفاعل، وذلك كقولك يحسن ويسيء ابناك، فكل واحد من يحسن ويسيء يطلب ابناك بالفاعلية، يعني نتفى أنه في مسألة التنازع لا بد أن يكون المعمول الثاني مفعول به، قد يأتي فاعل فعل وفاعل فيحتاج إلى مفعول، والثاني فعل يحتاج إلى فاعل، هذا تنازع. أو فعل يحتاج إلى فاعل والثاني يحتاج إلى فاعل، فالقصد هو عامل ومأمول، يصدق على الفاعل أنه مأمول للفعل ومفعول به أنه مأمول للفعل، فلا يحصر المعمول فقط في المفعول به. قام وقعد زيد، ايش هذا؟ تنازع، قام وقعد زيد هنا تنازع أو لا؟ فقام وقعد عاملا وزيد معمول، كيف معموله مرفوع؟ لأن الذي رفع زيد من هو؟ الفعل. الذي رفع زيد هو الفعل، فهو مأمول له، مفهوم؟ حتى لا يحصل إيهام أنه لا بد أن يكون منصوبا حتى يكون معمولا له، لا، يعني عمل فيه. كما تقدم أن الذي رفع الفاعل هو الفعل الصحيح، والذي نصب المفعول الفعل أيضا. قال: فكل واحد من يحسن ويسيء يطلب ابناك بالفاعلية، فإن أعملت الثاني وجب أن تضمر في الأول فاعله فتقول يحسنان ويسيء ابناك. ماذا عملنا في العامل الأول؟ أعطيناه ضميرا، نعم هو فعل، أعطيناه ضميرا مطابقا للاسم الظاهر لأنهما مثنى. يحسن ويسيء بنوك، عبد الرزاق أعمل الثاني، يحسن ويسيء بنوك، ويسيء بنوك. لماذا هذا؟ أنت عملت الثاني، طيب يحسن يسيء بنوك، خلاص يسيء أخذ بنوك، طيب ويحسن الآن ويطلب الثاني لكن ذاك أخذه، فهنا تضمر لأنه فاعل مرفوع، ضمير مرفوع، فتضمره أي تظهره هنا، معنى تضمره أي تجعله ضميرا، قد يكون ضميرا ظاهرا قد يكون مستترا أو محذوفا. فهنا ما دام أنه مرفوع يبقى ظاهرا الضمير المرفوع، فتقول يحسنون ويسيء بنوك. يحسن ويسيء زيد، عندك أبر يعني نعمل الأول والثاني؟ أيوة ما شئت. هنا يحسن ويسيء زيد، يعني هنا إذا عملنا الثاني سنضمر في الأول ضمير، هنا هو يعني الضمير المفرد ما يظهر في المرفوع هو مستتر، فلا يظهر الضمير المستتر ها إلا لا إذا كان للمثنى أو للجمع، فهنا يظهر يبرز. لا تقول زيد قام، زيد قام، والزيدان قاما، والزيدون قاموا، والنسوة قمنا، هذا إذا تقدم الظاهر. أما تلك اللغة التي هي لغة أكارون البلاغي فهذا شيء آخر، لا تقول قام الزيدان هذا غير فصيح، قام قاموا الزيدون، لكن على ما ذكر هذا صواب، الزيدون قاموا، لكن زيد ايش تقول؟ قام، ما يصلح حتى تقول زيد قام هو الا اذا اردت التاكيد مثلا، هذا شيء اخر. ولهذا مثل هنا بالمثنى، بالمثنى المعمول الذي يكون مثنى حتى يظهر الضمير. قال: فتقول يحسنان ويسيء ابناك، وكذلك إن أعملت الأول وجب الإضمار في الثاني، فتقول يحسن ويسيئان ابناك. أين الآن العامل وأين المعمول؟ نعم، هنا بالنسبة للضمير المرفوع تضمر في الأول تضمر في الثاني، عمدة وعمدة لابد أن يذكر. أما في الثاني لا إشكال، إنما الإشكال في الأول، إذا أضمرنا في الأول أيضا لا يضر لأنه عمدة، حيث يقول كيف سيعود على متأخر، يقول هذا لا يضر، هذه المسألة يتجاوز فيها لأن هنا الضمير مرفوع وهو عمدة. قال: ومثله بغى واعتديا عبداك، بغى واعتديا الأول بغى واعتدى يا عبداك. قال وإن عملت الثاني في هذا المثال قلت بغى يا واعتدى عبداك. واضح؟ الذي ما فهم يسأل. قال ولا يجوز ترك الإضمار، فلا تقول يحسن ويسيء ابناك ولا بغى واعتدى عبداك، لأن تركه يؤدي إلى حذف الفاعل، والفاعل ملتزم الذكر، هذا لا بد منه. هي هذه القاعدة. لماذا لا يحذف الفاعل؟ لأنه ملتزم الذكر. قال وأجاز الكسائي ذلك على الحذف بناء على مذهبه في جواز حذف الفاعل، ما هو يجيز ذلك، هي عنده هذه العلة. ما هي علة الكسائي؟ ما هي حجته في حذف ضمير الفاعل؟ ذكرناها لكم قبل قليل، فرارا من الإضمار قبل الذكر، فرارا من الإضمار قبل الذكر. يعني الكسائي يقول حتى ولو كان مرفوعا لا تذكره، قل يحسن ويسيء ابناك، عملت الثاني. طيب وين ضمير الأول؟ قال لا ما فيه، محذوف. حتى لا نضمر قبل الذكر، أين الإضمار قبل الذكر؟ ما قلت يحسنان ابناك، فهنا ضمير قبل الاسم الظاهر، ضمير قبل الذكر، وصي أنه جائز في مثل هذا، يجوز. قال وأجازه الفراء على توجه العاملين معا إلى الاسم الظاهر، يعني يجوز عند الفراء يحسن ويسوء ابناك أن يتوجه العامل في وقت واحد إلى المعمول، يعني معمولهما هو هذا، هؤلاء تعاونا ولم يتفرقا على مذهب الفراء. وهل يصلح مثل هذا؟ يجتمع الإحسان والإساءة؟ ما يجتمع، وإيش معصوم؟ هم معصومون. ها؟ تقول يدرس ويلعب زيد يصلح مثلها، كما يجتمع الإيمان والكفر أو الإيمان والنفاق. يعني يكون إيمان في جهة، مثلا إيمان بالربوبية وكفر بالألوهية، وهكذا يجتمع إيمان والنفاق، ما ذكر هذا شيخ الإسلام. وهذا لما لم يكن مستساغا عند المعتزلة والخوارج ما جمعوا إما إيمان أو كفر عندهم، فعندهم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يمكن أن يكون مؤمنا يعني ما في عندهم أبدا، لكنه مؤمن ضعيف الإيمان، ضعيف الإيمان في حال مزاولة المعصية. قال نعم حد الكبيرة قبل أن تكون من المكفرات. قال وهذا بناء منهما على منع الإضمار في الأول عند إعمال الثاني، فلا تقول يحسنان ويسيء ابناك، وهذا الذي ذكرنا عنهما هو المشهور من مذهبهما في هذه المسألة. إذن هذا الأمر الأول في المتنازعين، إذا أعملنا الأول، إذا أعملنا أحدهما أعملنا الآخر في ضمير الاسم، فإن أعملنا الأول أضمرنا في الثاني، وإن أعملنا الثاني أضمرنا في الأول. فإذا كان العامل هذا العامل يحتاج إلى مرفوع أو المعمول، يعني فعل وفاعل، فعل وفاعل، فأعطينا الثاني الفاعل، بقي العامل الأول يحتاج إلى فاعل، ماذا نعمل؟ لا ما ثاني لا إشكال، ها؟ نعم، إذا أعملنا الثاني هذا الفعل في الفاعل، واحتاج الأول إلى فاعل، واحتاج إلى مرفوع، نعطيه، يكون ظاهرا أو محذوفا؟ ها؟ يكون ظاهرا، لكن في المفرد فقط، لكن في المثنى يظهر. خليك يحسناني ويسيء ابناك، نمشي. الذي ما فهم هذا لا يعتبر مراجعة، هذه مراجعة درس القطر، وما زيد من معلومات يعني هذه تعتبر زيادات وإضافات وفوائد، وإلا هذه الدروس هي نفس تلك. قال مالك رحمه الله تعالى: ولا تجع مع أول قد أهملا بمضمر لغير رفع أوهلا. قال: ولا تجع مع أول قد أهملا بمضمر لغير رفع أوهلا، بل حذفه الزم إن يكن غير خبر، وأخرنه إن يكن هو الخبر. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: تقدم أنه إذا أعمل أحد العاملين في الظاهر وأهمل الآخر عنه أعمل في ضميره، ويلزم الإضمار إن كان مطلوب الفعل مما يلزم ذكره كالفاعل أو نائبه، ولا فرق في وجوب الإضمار حينئذ بين أن يكون المهمل أول أو الثاني، فتقول يحسناني ويسيء ابناك. ما الذي أعمل وما الذي أهمل؟ ويحسن ويسيئان ابناك أبلا. قال: وذكر هنا أنه إذا كان المطلوب الفعل المهمل غير مرفوع فلا يخلو، إما أن يكون عمدة في الأصل وهو مفعول ظن وأخواتها. لماذا عمدة في الأصل؟ لأنه مبتدأ في الأصل أو خبر، يعني عندهم الآن كما تقدم أن المفعول به فضلة، مفعول به فضلة في غير باب ظن، أما في باب ظن فمن مفعول به عمدة. لماذا عمدة؟ لأن أصلا هما مبتدأ وخبر، والمبتدأ والخبر عمدة ليس من الفضلة. قال: فلا يخلو، إما أن يكون عمدة في الأصل وهو مفعول ظن وأخواتها، لأنه مبتدأ، طيب إما أن يكون عمدة في الأصل وهو مفعول ظن وأخواتها لأنه مبتدأ في الأصل أو خبر، والمراد بقوله إن يكون هو الخبر أو لا، يعني لا يكون عمدة في الأصل. قال: فإن لم يكن كذلك فإما أن يكون الطالب له هو الأول أو الثاني، فإن كان الأول لم يجز الإضمار، فتقول ضربت وضربني زيد. فإما أن يكون الطالب له هو الأول أو الثاني، فإن كان الأول ايش عندكم؟ يعني الآن الطالب، يعني الثاني أعملناه، عملنا فيه، بقي الأول يطلب يطلب معمول، هذا معنى يطلب معمول. فإذا عملنا الثاني الأول يطلب معمول لا تعطيه، لا تعطيه ضميرا غير مرفوع، يعني ظاهرا. قال فإن كان أولا يجوز الإضمار فتقول ضربت وضربني زيد ومررت ومر بي زيد، ولا تضمر فلا تقول ضربته وضربني زيد ولا مررت به ومر بي زيد. وقد جاء في الشعر كقوله إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب جهارا فكن في الغيب أحفظ للعهد. وألغي أحاديث الوشاة فقلما يحاول واش غير هجران ذي ودي. وألغي أحاديث الوشاة النمام، فما الذي يريده هذا؟ فقلما يحاول واش، ماذا يريد؟ ما الذي يريد أن يحققه الواشي هذا؟ غير هجران ذي الودي، أن يفرق بين الأحبة، أن يفرق بين اثنين. هذه نقطة لا بد أن نتنبه لها طلبة العلم أولى من غيرنا، فربما يعني ما يخلو لا تخلو خطبة في الغالب يخطب بها طالب العلم وهو يتكلم عن النميمة مثلا ولو عارضة، إياك والمعاصي كذا وكذا كذا والنميمة. طيب ربما يكون طالب العلم يستعملها وهو لا يشعر ويظن أنه من الناصحين. فهذه الكبيرة من كبائر الذنوب إن لم يجهز عليها طلاب العلم من جميع الجهات وإلا ستسود، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم تسود، فيأتي من يقول فلان قال كذا وكذا فيك، إيش هذا؟ نميم نميم. فعلى الذي ينقل أن يتقي الله لا ينقل، وعلى الذي يسمع يقول له أنت نمام عفوا. نعم، لأن هذا سيضيع علينا باب النصح ونبقى فقط الله فلان قال فيك، فلان سمعته يقول فيك، فلان والله أنه قال فلان، هذا خطأ. ايش خطأ؟ هذا هدم، سيكون هدم، سيكون هدم. لكن إن سمع من فلان في أخيه يقول له اتق الله يكون شجاع بطل، اتق الله لا تطعن في أخي بارك الله، لا يجوز الغيبة، كلام واضح. نعم هكذا أحسن. وإن كنت صادقا فيما تقول اذهب كله أنت، لا تقول شيء أريل يعني تستقبل الإرسالات، قل له يا أخي اذهب كلمه، قل له إلى رأسه، قل له إلى وجهه، كلمه مباشرة بدل ما تتكلم به عندي. في حالة ربما يعني خاصة من حيث يعني التحذير من خطر من شر، هذا شيء آخر. لكن بين طلاب العلم لا بد أن تترك هذه الوشاية، وإلا ستتفرق القلوب وتغار الصدور ويبقى كل ينظر إلى الآخر، هذا يصلي في طرف الصف وهذا في الطرف الثاني، فلان ليش ما تصلي معه؟ قال ما أصلي معه ولا أصلي بجانبه ولا أجلس في الدرس جنبه. من هذا؟ هذا الشيطاني، شيطاني يحوش يحوش الأشياء السهلة حتى يكبرها لكي يشغل طلاب العلم سفاسف الأمور. أما هو يعني الأصل يعني هذا كلام عابر بحاجة إليه جميعا. فيما لو قال له اذهب قل له كذا، قل له يأتيني، أو قل له كذا، هو يقول له قل له، نعم أبلغه قل له لماذا يقول كذا، كوني ربما يعني مستعجلا أو كذا، ولا أحسن المصارحة أحسن بدون تشنيع بدون تحامل بكل هدوء. قال إذن الشاهد هنا إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب إلى آخره. أين الشاهد؟ ما وجه الاستشهاد؟ الاستشهاد أنه عمل الثاني، عمل الثاني هنا أضمر في الأول مع أنه غير مرفوع، أنه غير مرفوع. قال وقد جاء في الشك. قال وإذا كان الطالب له هو الثاني وجب الإضمار. يعني إيش معنى الطالب؟ الآن يقول الطالب هو الثاني، ما معنى إذا كان الطالب هو الثاني؟ من يفسر؟ يعني أعملنا الأول والثاني مسكين يبحث لوحده، يعني ينظر له من يأخذ بيده، هذا معنى الأول أعمل، الثاني هو الطالب، يعني الذي لم يجد له أي مأمول. قال وإن كان الطالب له هو الثاني وجب الإضمار، فتقول ضربني وضربته زيد، ومر بي ومررت به زيد، ولا يجوز الحذف، فلا تقول ضربني وضربت زيد، ولا مر بي ومررت، ولا مر بي ومررت زيد. قال وقد جاء في الشعر، يعني قد جاء في الشعر ماذا؟ ها؟ نعم محذوف، يعني أعمل الأول وأهمل الثاني، وأهمل الثاني. قال قد جاء في الشعر كقوله بعكاظة، بعكاظة يعشي الناظرين إذا هم لمحوا شعاعه. قال والأصل لمحوه، فحذف الضمير ضرورة وهو شاذ، كما شذ عمل المهمل الأول في المفعول المضمر الذي ليس بعمدة في الأصل، يعني يعتبر الأول شاذ، الشاهد الأول سيكون شاذ. قال هذا كله إذا كان غير المرفوع ليس بعمدة في الأصل، فإن كان عمدة في الأصل فلا يخلو، إما أن يكون الطالب له هو الأول أو الثاني، فإن كان الطالب له هو الأول وجب إضماره مؤخرا، فتقول ظنني وظننت زيدا قائما إياه، وإن كان الطالب له هو الثاني أضمرته متصلا كان أو منفصلا، فتقول ظننت وظننيه زيدا قائما، وظننت وظنني إياه زيدا قائما. ومعنى البيتين أنك إذا أهملت الأول لم تأتي معه بضمير غير مرفوع. الآن أعاد يلخص ما تقدم، إذا أهملت الأول وعملت الثاني لم تأتي معه مع الأول بضمير غير مرفوع وهو المنصوب والمجرور، لا تأتي به لا بضمير مرفوع ولا بضمير مجرور، فلا تقول ضربته وضربني زيد، ولا مررت به ومر بي زيد، بل يلزم الحذف، فتقول ضربت وضربني زيد، ومررت ومر بي زيد. هذا يكرر الآن، إلا إذا كان المفعول خبرا في الأصل فإنه لا يجوز حذفه، بل يجب الإتيان به مؤخرا، فتقول ظنني وظننت زيدا قائما إياه. ومفهوم أن الثاني يؤتى معه بالضمير مطلقا مرفوعا كان أو مجرورا أو منصوبا، عمدة في الأصل أو غير عمدة. بقي تتم على هذا الكلام على ظن، سيأتي يعني سيأتي المزيد في البيتين الأخيرين، لكن أصل المسألة الآن مفهوم التنازع، يتنازع عاملا معمولا، لك أن تعمل أيهما شئت، إن أعملت الأول أضمرت في الثاني كل ما يحتاجه، أيش كل ما يحتاجه؟ من ضمير رفع، من ضمير نصب، من ضمير جر. وإن أعملت الثاني أضمرت في الأول المرفوع فقط، وأما المنصوب المجر تحذفه. ما السبب؟ نعم، وتلك تعتبر فضلة، فلو أضمرناها ستعود على متأخر، ستعود على متأخر، وهذا عندهم لا يجوز أن يعود على متأخر، إلا إذا كان إذا عملنا الأول وأهملنا الثاني إلا إذا كان المفعول هذا الذي سنضمره خبرا في الأصل، فهنا لا يحدث، يجب ذكره، لكن يكون مؤخر. سيأتي إن شاء الله مزيد لهم.